Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Ila asal wa aslul iman. Wa aslul iman an ta'takida anna Allah ta'ala wujudun wa annahu ta'ala wahidun la syarika lah wa la mithla lah wa la syibha lah. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Risalah jami' ke? Risalah jami' awal. Dan itu kira-kira di kitab atau di? Nah, ini tidak mungkin. Risalah jami' air li, air li wahid. Istamir. Lepas salah kitab atau di? الكتاب هنا استمر يقرا استمر في القراءه الايمان نعم خلق السماوات والارض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الانسان وما فيه وخلق الخلق واعمالهم وقدر ارزاقهم واجالهم لا تجلس ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقدره وقدره وإرادته وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير يعلم خيلة العيون وما تخفي الصدور ويعلم السر وأخفى خالق كل شيء وهو الواحد القهار وأنه تعالى بعث سيدنا محمد عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم وأيده بالمعجزات الظاهرة وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق والملائكة حق والجنة حق والنار حق وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق. نعم هذا أصل الإيمان بعد انتهاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله بعد أن ذكر أركان الإسلام وتقدمت معنا سيتكلم عن الإيمان وما يتعلق بالإيمان نعم وأصل الإيمان نعم أما تعريف الإيمان هو لغة التصديق لغة التصديق وشرعا التصديق بكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أصل الإيمان ثم أن أصل الإيمان قال أن تحته إلا أنه تعالى موجود نعم فالله موجود قديم قادم خالق للخلق بالإفراد، وأنه تعالى واحد كافي من تعالى ولا شريك له ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم، فلهذا قال أول واجب على الإنسان معرفة الله باستيقان، أول واجب على المسلم أن يعرف أن الله موجود. وجود الله تعالى يعرفها المؤمن في مخلوقاته، فلهذا إذا كان يدل الأثر يدل على المسير، والسماء ذات أبراج، والبحور ذات سجاج، أفلا يدلون على الله، على وجود الله تعالى؟ والدليل هو هذا، وهو واحد لقوله تعالى قل هو الله أحد. ثم ذكر خلق السماوات والأرض، خلق الموت والحياة والطاعة والمعصية كلها من الله تعالى، الصحة والعافية والسلام وجميع الكون. نعم، نقرأي. نعم، الذي بعده. فروض الوضوء ستة، الأول النية، الثاني غسل الوجه وحثه من منامة شعر الرأس إلى المنتهى اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. نعم، ثم ذكر خلق الخلق وأعمالهم مقدرة، أرزاقهم وأجالهم، ولا تنقص أي عما قدره الله تعالى. الأرزاق بيد الله تعالى، لهذا قال في قوله تعالى ورزقكم في السماء وما توعدون. الرزق مقدر، قدره الله تعالى للعبد، وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها، ولكن الإنسان يسعى، السعي لا بد منه، وإقامة الأسباب لا بد منها، وإن كان الرزق مقدر للإنسان لكن على الإنسان أن يسعى ويقيم بالأسباب التي هي، ولا يعتمد على الأسباب، إنما هي إقامة الأسباب كذلك يعني من الله تعالى، ولا يحدث حدثا إلا بقضاه وقدره. نعم، وكل هذه ذكرها في عقلية العوام، فإذا حفظت الطالبة عقلية العوام فتعرف ما يتعلق بالصفات الله تعالى. فالصفات في حق الله تعالى 20 كما ذكرها، فالله موجود كريم باقي مخالف للخلق بالأفعال، وغالب غني واحد وحي حي مريد قادر علام له البقاء والسمع. هذه الصفات التي تتعلق بوجود الله تعالى 20. ثم ذكر أن الله تعالى بعث من وهو خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، خاتم الأنبياء ولا نبي بعده، إلى جميع الخلق لهدايتهم. لهذا قلنا الإيمان هو التصديق، وشمعنا التصديق بكل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام صادم في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض، هذه كلها يجب الإيمان بها. كذا هذا قال أول واجب على الإنسان معرفة الله باستيقان، ونطق بالشهادتين اعتبرا. نعم، كذلك من الإيمان أن ينطق بالشهادتين، فلا يكفي أن يكون المؤمن مؤمنا بقلبه فقط، فالإيمان هو عمل بالقلب، الإيمان يكون بالقلب. نعم، لكن الإسلام هو أن ينطق بالشهادتين، لما قلنا حكمنا بإسلامه، إذا نطقه بشهادته، أما إذا كان أمانة بقلبه ولم يطلق بشهادته فلا يحكم بإسلامه ظاهرا وإن كان عموما بقلبه، ونطلق بشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر، هذا إذا كان عنده قدرة على النطق يعني. إذا كان جاء عندنا شخص ولم يستطيع النطق بشهادتين فنقول أنه مؤمن ويعذر في ذلك إذا قدر على النطق يعني، إذا كان لا يستطيع النطق. هذا في حق من أراد الدخول في الإسلام يعني. أما المؤمن والمسلم فهو مسلم وإن لم ينطق يعني لإسلام آبائه، هذا لصحة الإيمان يعني. صحة الإيمان فيطلب بشهادتين صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص ولا كمال. إذا صدق القلب بالإيمان ولكن الجوارح لا، فلهذا عندنا الإسلام لغة الاستسلام، الإسلام هو معناه الاستسلام والانقياد للأحكام الشرعية العملية. فهنا إذا نطق بالشهادتين فالإسلام هو الاستسلام الأحكام الشرعية المعروفة الواجب والمكروه والمباح والحرام. إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذلك صلة ولا كمال. لهذا عند أكثر أهل العلم يقول أن الإيمان يزيد وينقص وهو المعتمد في هذا الإيمان، لهذا لا أكون من الإيمان في مزيدي في صفاء القلب لا تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات لإكمال النفس من الشهوات. فهنا هذا الإيمان الذي يزيد وينقص، وإن كان بعض من الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولكنه لا، فإيمان إذا إيمان المؤمن إذا يعني اتبع أوامر الله تعالى، أوامر الله تعالى من صلاة وصيام وغيرها، فهنا يزيد إيمانه. ثم عندنا الإيمان بالصراط والميزان وهو الذي توزن الصراط هو الجسر الممدود على مثل جهنم، هذا اسمه، ولكن هذا كله يجب الإيمان بها. الميزان الذي توزن فيه الأعمال فنسميه الميزان. الحوض، الحوض هو الذي حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يشرب منه المؤمنون بعد المرور على الصراط، يشرب منه كل مؤمن وكل مسلم إذا مر عليه. لهذا في قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، قال بعضهم الكوثر هو الحوض، أي حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط، من شرب منه شربة لا يظمأ بعده أبدا بعدها أبدا. وغير ذلك من أمور الآخرة، هذا يجب الإيمان وهذا أصل الإيمان في حق المؤمن في حق المؤمن. هذا يجب على كل مسلم أن يؤمن بهذا الشيء كله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيده الله تعالى بالمعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تؤيد النبوة، المعجزة التي تأتي بعد البعثة يسموها معجزة، والمعجزات كثيرة كما مر معكم في السيرة وغيرها، فمنها انشقاق القمر هذه معجزة، والقرآن معجزة، نبع الماء من أصابع النبي فقد معجزة، فكلها معجزة كثيرة معجزات فجمعها العلماء في كتبهم وغيرها وكلها تؤيد النبوة. فيجب الإيمان لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لهداية الناس. نعم، والنبي أفضل الأنبياء هو نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخلق على الأفراد نبينا محمد كامل على الشفاء، وهو خاتم الأنبياء والنبي بعده، ويده بالمعجزات. نعم، تقول المعجزات للنبي. نعم، أما الكرامة تكون للولي يعني، هذه يسموها كرامة، يكرم الله بها عبده المؤمن فتسمى كرامة. وأثبت للأولياء الكرامة فمن نفاها فانكر الكرامة، فبهذا سمي الكرامة، ما تكون الكرامة للولي يعني. ولكن أهل السنة يقولوا بأن كل ما كان معجزة للنبي تكون كرامة للولي يعني، قد تكون يعني. فكثير من المعجزات قد حصلت لكثير من الأولياء وتسمى كرامة، المعجزات الظاهرة يعني. البرزخ كذلك الذي يكون بين قبل بين الجنة وبين قبل دخول الجنة يكون البرزخ هذا. سؤال الملكين، ما هم الملكين اللي يسألون الميت في قبره وهو رقيب وعتيد أو منكر ونكير يسألون الميت في قبره إذا وضع في قبره فيأتون إليه فيسألونه. لكن المؤمن يثبت حفظ الله الذين عملوا بالقول الثابت، المؤمن يوفق للقيامة. يسألونه عن دينه وعن نبيه وعن ثم القرآن مع وجميع كتب نزلة الملائكة. نعم الملائكة يجب الإيمان بهم وهم أجسام لطيفة نورانية لا يأكلون ولا يشربون، خلقهم الله من نور يعني، لكن ما يجب أن يوصفهم بالذكور أو الأنوثة. نعم فلا يوصفون لا بالذكور ولا بالإناث الملائكة لأنهم أجسام ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى. الذي يجب علينا حفظهم العشرة المذكورين في العقيدة وهما جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير وربيب وعقيل ومالك ورضوان. هذا يجب علينا الإيمان بهم وحفظهم وهم العشرة من الملائكة. أما عددهم لا يعصي عددهم إلا الله تعالى. يجب الإيمان بالملائكة وتعريفهم كما هو معروف أجسام لطيفة نورانية وقد يعني يتشكلوا بأشكال بني آدم يعني صورتهم إنسان ولكنهم ملك يتشكلون بأشكال كبيرة وقد يصافحون بني آدم يعني كما في ليلة القدر كما ينزل الملائكة فنزل الملائكة وطفوا فيها في ليلة القدر هذا المعروف كما في الحديث الملائكة تنزل وتصافح الناس وتصافح الذين في صلاة الفجر أو في غيرها وقد لا يعرفهم الإنسان ولكنهم كانوا يتشكلون بأشكاله ولا يجوز أن يوصفون بالذكورة ولا بالأنثى وكل واحد له وظيفة من الملائكة كل واحد من العشرة له وظيفة في الأشياء التي وكل إليها مثل إبراهيم أمين الوحي منكر ونكير يسأل ما يفتي قبله رقيب وعتيد نعم يكتبان الحسنات والسيئات ميكائيل مكر بالأمطار ثم يجب الإيمان بالجنة ثم قال والجنة حق نعم والنار حق ثم وجميع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق لهذا بدأ المؤلف بالتوحيد وما يتعلق بالتوحيد الآن سيتكلم عن العبادات وما يتعلق بفروض الوضوء في زيادة في التوحيد هل عندكم يعني مشكلة يتعلق بالتوحيد يعني تفيد جلستنا على حبيب بني حال تنتقل dan asal daripada keimanan. Keimanan itu adalah suatu keyakinan yang ada di dalam hati. Jadi ada dua hal yang menyebabkan oleh manusia. Yang pertama adalah iman. Itu harus dilakukan oleh hati, bukan dengan anggota badan zahir, tapi harus dengan hati. Artinya iman itu apa? Artinya iman itu adalah tasdik yang gelap artinya yakin dengan keyakinan yang sesungguhnya dengan hati. Oleh karena itu, maka semua kewajiban seorang muslim itu selalu terpisah dan terbagi menjadi dua. Ada kewajiban yang terkait dengan hati, ada kewajiban yang terkait dengan anggota zahir. Maka rukun Islam itu terkait dengan anggota zahir. Dan rukun iman terkait dengan anggota hati jadi asal berdiam. Jadi diantaranya iman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada. Kenapa? Karena kata beliau seperti langit ada bintangnya, ada mataharinya, ada bulannya. Yang matahari selalu berkeliling satu tahun sekali. sekali, sedangkan bulan bergelintir satu bulan sekali. Begitu pula minta kemintaan yang ada di dalam mata semua memancarkan sinar. Semua yang mengatur itu adalah Allah. Tidak mungkin dengan sendirinya begitu saja. Karena apa? Kalau kita punya lampu yang harus dihidupkan dengan karakter yang kita beli. Begitu pula semua yang ada di alam ini bukan sendiri begitu saja. Timbul tapi harus ada sesuatu yang menggerakkan mereka semuanya. Siapa dia? Allah. Dia menciptakan Allah, rupanya Allah. Itu adalah merupakan sebuah tanda-tanda yang menunjukkan akan adanya Allah. Kita harus beryakin, beriman bahwa Allah itu adalah Tuhan kita dan hanya satu. Kemudian kita wajib beriman kepada para nabi. Kita wajib beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Kita juga wajib beriman kepada para malaikat. Walaupun malaikat itu banyak jumlahnya dan tidak ada yang banyak kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena di atas langit yang ketujuh itu ada sebuah masjid, namanya Masjid Baitul Ma'mur. Itu Allah menciptakan setiap hari 20,000 malaikat. Ada yang rukuk terus sampai hari kiamat. Ada yang diam terus sampai hari kiamat. Ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Nah, itu setiap hari 20,000 kalau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang berapa ribu tahun. Nah, jadi malaikatnya tidak ada kabar. Jadi tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Sayyidina Muhammad Sallallahu. Kemudian sedangkan yang wajib ketahui hanya 10 malaikat. Kalian tahu semuanya, alhamdulillah, itu termasuk keimanan yang wajib kita imani, yaitu malaikat siapa? Jibril, Mikail, Israfil, صلى الله عليه وسلم. معاونة. بسم الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأولاده في الدارين فصل إلى أنبار. فعليك يا أخي بمراقبة الله تعالى في حركاتك وسكناتك ولحظاتك وظرفاتك وحضراتك وإرادتك وسائر حالاتك، واستشعر قربانك، فاعلم أنه ناظر إليك ومطلب عليك، لا يخفى عليه منك خافية. وما يأتب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وهو معك أينما كنت بالعلم والإحاطة والاقتدار، ويدلك مع الهداية والعناية والإعانة والحفظ إن كنت من الأبرار. فاستحي من مولاك حق الحياة، واستحق أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، واعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمتى رأيت من نفسك تكاسلا عن طاعته أو ميلا إلى معصيته، فذكرها بأن الله يسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك. فإن لم يفدها هذا الذكر لقصور معرفتها بجلال الله تعالى، فاذكر لها مكان الملكين الكريمين اللذين يكتبان الحسنات والسيئات. فاصل عليها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال بعيد، ما يفقد من قول إلا لديه رقيب حسيب. فإن لم تتأثر بهذا التذكير فاذكر لها قرب الموت، وإنه أقرب غائب ينتظر وهويتها بدون ينتظر. أنه الموت ينتظر. بعده فكرة إنه مات منظر. نعم وإنه مهتد سببها وهي على حالة غير مرضية تنقلب بخسران لا آخر له. فإن لم ينفعها هذا التهويل فاذكر لها ما وعد الله به من أعطاه من الثواب العظيم، وما توعد به من عصاه من العذاب الأليم، وما توعد به من عصاه من العذاب الأليم. وقل لها يا نفس ما بعد الموت من مستعتر، وما بعد الدنيا من دار إلى جنة أو النار، فاختاري لنفسك إن شئت طاعة تكون عاقبتها الفوز والرضوان والخلود في فسيح الجنان، وينادر إلى وجه الله الكريم المنان. المنان. وإن شئت المعصية يكون أخرها الخزي والهوان والسخط والحرمان والحرص بين طبقات النيران. فعالج نفسك بهذا الأذكار أن تقاعدها على طاعتي وتكونها أن تقاعدها النفس، يعني كلها خاطب النفس. كيف يخاطب نفسه الإنسان بهذا العمل؟ أن تقعدها عن الطاعة وركونها إلى المعصية. نعم تقري. فإنها من الأدوية النافئة لأمراض القلوب، ثم إنه إن استثار من قلبك عند استشعارك أن الله يرى هيأً يمنعك عن مخالفته ويحملك على التشمير في طاعته، فعندك شيء من حقائق مراقبته. يعني هذه المراقبة لهذا يعرفه الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. نعم، فهكذا المسلم والمؤمن دائما يراقب الله تعالى، يعرف أن الله يراه. نعم، فلهذا قال هنا طيبة لا يراك حيث نهاك، وهذا هو التقوى. يعني فكل ما أمره يرتكب وما عن فعله يجتنبه، فصار محبوبا لخالق البشر. هذا هو معنى التقوى ومعنى ما يتعلق بالقلب. يعني نعم بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المراقبة من أشرف المظلومات وأرفع منازل وعلى درجات، وهي مظلوم الإنسان مشار إليه بنور عليه الصلاة والسلام، الإنسان أن تعمل الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكل أحد من المؤمنين يؤمن بالله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ويعلم أن الله معه أينما كان. لا يخفى عليه شيء من حركاته وسكناته. لا يخفى عليه شيء من حركاته وسكناته. ولكن أشار في دوام هذه المشاهد وصول ثمرته التي أولها أن يعمل فيها بين وبين وبين الله عملا يسعي أن يروا عليه رجل من صالحهم وهذا عزيز وما وراءه عز منه إلا يسير عنه في هذا الأمر مستغرقا بالله تعالى وقال عن نصيبه وقد غاب عن القلق بشهود الحق واصطحب بوقعة سلك عند ملك مقتدر. وكان من دعائه عليه السلام اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحا فما تصلح السريره اصلحت علانيه الا هذا فان الظاهر ابدا يكون تابعا للباطل صالحا وفسدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح بها سائر الجسد واذا فسدت فسدت بها سائر الجسد الا وهي الغلط ولم أن من ادعى أن له سريرة عاملة وكان قد خرج على نيته بترك الطاعة الظاهرة فهو مدعي كذاب فمن اجتهد في إصلاح على نيته بتحسين ذهنه وهيئته وتقويم لسانه ووزن حركته في قعوده وقيامه ومشيه فتركب فيه مشهورا بفزره وترك باطنه مشهورا بخبيث الأخلاق ورذيل الاتباع وهو من أهل التصنع والرياء والمعرضين عن المولى فإياك يا أخي أن تستر شيئا فوضح للناس ثم تستهي من ظهره أي أن ينشأوا من خوف الاستقبال قال بعض العالمين لا يكون الصوفي صوفيا حتى يكون بحيث لو وصف بجميع ما في باطنه عقبة في الصوف مستحيا من ظهره فإذا لم تقدر أن تجعل سريرتك خيرا من علانيتك فالأقل من أن تسوي بينهما فيكون امتثالك لأمر الله واجتنابك لنهيه وتعظيمك لحرمته ومسار عنك في مرضاته في الخلا والملا على حد سواء فهذه أول قدم يضعها العبد في تلك المعرفة الخاصة فاعلم ذلك وبالله التوفيق. لابد من تطهير الباطن هذا معناه لا يكون باطنه مشحونا بخبائث الطباع او بالامور التي يستحي ان يظهرها امام الناس وهذا هو معنى التصوف يعني وهذا معنى الصوفي الذي يذكره لو تيثر في يعني الامور التي في باطنه يعني نستحي ولهذا عندنا يسموها هذه امراض القلوب ما يتعلق بالطهاره لغه النظافه قال هذه الطهاره الظاهره وعندنا الطهاره الباطنه وهي التخلي والتحلي التخلي عن المهلكات والتحلي بالصفات المذمومة فهذا ينبغي للمسلم والطائف أن يزيل عن نفسه أو هذه الأمور التي تتعلق بأمراض القلوب ويسموها الصوفية ما يتعلق بأمراض القلوب الكبر الحسد الحقد كل هذه العجب الرياء هذه كلها التي تكون تظهر تكون ما يتعلق بالقلب وتصفيتها من هذه الأمراض ومن هذه التي تكون في الباطن ولا يتصنع يعني في ظاهره وباطنه مشحون بهذه الأشياء فلا يفيد مثلا أن يحسن الهيئة الظاهرة الزي يعني ما يتعلق بتحسين الظاهر من اللباس وما يتعلق يتشبه بالصالحين وهو بعيد عن هذه التشبه لكن يحسن باطنه كيف يعني باطنه مشحون بالخبائث وما يتعلق بالقلوب مثلا، وما يتعلق بتصفيتها من الكبر والحسد والحقد وغيرها، من أمور تكون في هذه ما تكون في الظاهر، إنما تكون في الباطن يعني، وقد تظهر يعني علامتها وقرائنها في الظاهر. نعم. إذا هذا قال يكون الصوف صغير حتى يكون بحيث لو صفه بجميع في بطنه، هذا معنى التصوف يعني. والتصوف له تعريف كثيرة يعرفوها أهل هذا الطريق يعني. يقول الصوفي من صفار من الكذب وابتلاء من العبر واستوى عنده الحجر والمدر، يعني هذا من تعريف التصوف، وما هو معنى التصوف والتربية يعني. لهذا قال من يسر شريوة نبية يرباه عن نوره الدنيا ولم يزل يجنحه للمعالي يسهر في ثلاثها الليالي. هذا المعنى هو ما يتعلق بتعريف التربية وما يسموه بالتصوف وما يسموه به. نعم قرأه بعده. في عمارته وعليك يا بعمارة وقتك بوظائف العبادة حتى لا تمر الساعة من الليل أو نهارا إلا وتكون لك وظيفة من الخير تشتركها فيها، وبذلك تظهر بركات أوقاتك وتغفل فائدة العمر ويدوم الإقبال على الله تعالى، وينبغي أن تجعل الهم فيما تتعاطه من عاداته الأثر والشرف والسعي للمعاش أو تخصها. واعلم أنه لا يستقي مع إهمال حال ولا يستقي مع تنصال أمر، ولا حجة الإسلام ينبغي أن تنظم أوقاتك وترتيب أورادك وتعين لكل وقت شغلا لا تتعاهده ولا تؤثر فيه سواه. ولا تؤثر فيه سواه. وأما من تركه نفسه مؤمنا سدا إهمال بهائم اشتغل في كل وقت بما اتفقت فاتفقت، فقد أخسر أوقاتي داعية أوقات وأوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك وعليه أصل تجارتك وبه وصولك إلى النعيم أبدا في جبال الله تعالى. وقل لنفسي من أنفاسك جورة لا قيمة لها، وإذا فات فلا عود لها إنها. ولا ينبغي أن تستدرك جميع أوقاتك بأوراد واحدة، وإن كان أفضل الأوراق مثلا فيفوتك بذلك بركات تعدد الأوراق وتنقل فيها، فإن لكل وقت أثرا في قلبي ونورا فمردا ومكانة من الله ليس لغيره. وأيضا إذا انتقلت منه إلى وقت أمت لذلك من السلامة والفسد ومن الذكر والملل. قال ابن عطاء الله الأشعري رحمه الله تعالى: لما علم الحق منك وجود الملل لولى لك الطاعة. واعلم أن للأوراق أثرا كثيرا في تنوير القلب ودفئ الجوارح، ولكن لا يجبر ويتأكد إلا عند المواجبة والتكرار وفعل كل ورد منها في وقت يخصه. وفعل كل ورد منها في وقت يخصه. فإن لم تكن ممن يستغرق جميع ساعة ليله ونهاره بوظائف الخيرة فاجعل لك أورادا توزق عليها في أوقات مخصوصة وتقضيها مهما فاتتك للتعداد النهضة المحافظة عليها. ومما أيست منك أنك لا تسمح بترك أورادك حتى تتدركها بالقضاء مهما فاتت، قدرت إلى فعلها في أوقاتك. وقد قال سيدي الشيخ عبد الرحمن السجاد رضي الله عنه: ما لم يكن ورد فهو قرد، من لم يكن له ورد فهو قرد. وقال بعض العارفين: الواردات من حيث الأوراد، فمن لم يكن له ورد في ظاهره لم يكن له وارد في سرائره. نعم، يعني هذا ترتيب الأوقات الحديث عبد الله يعني تنبهنا على ترتيب الأوقات يعني. فطالب العلم وكل مؤمن وكل امرأة أن يرتب أوقاته يعني. ترتيب الأوقات معناه أنه يرتب أوقاته من حين يعني يستيقظ من نومه إلى المنام. فهنا ترتيب الأوقات. فلا تظهر الفائدة إلا بترتيب الأوقات. مثلا يبدأ مثلا يومه بقراءة الأوراد ثم وقت النوم مثلا يرتبه متى وقت النوم، متى مثلا يقرأ، متى يراجع، متى يذاكر. فهنا تظهر الفائدة ترتيب الأوقات. فإذا رتب أوقاته تظهر الفائدة التي يعني يريدها. واجعل له ورد كذلك يعني وقت للورد مثلا لأوراده وأذكاره. نعم، فلهذا قال من لم يكن ورد فهو قد يعني اللي ما له ورد أبدا. نعم، لكن المشتغل بالعلم ويشتغل بالدراسة ينبغي له يعني يكتفي ببعض الأوراد وليس يعني يجعل وقته كله أوراد. لا، فالاشتغال بالعلم أفضل من اشتغال بكثرة الأوراد. لكن لا يترك الأوراد أبدا بالكلية، ولكنه يقرأ ولو بعض الأوراد. فيكتفي مثلا إذا قرأ الورد اللطيف في الصباح مثلا، ثم في المساء يقرأ الراتب مثلا، فهذا يكفيه يعني عن كثير من الأوراد. لكن مع المداومة تظهر ذلك الفائدة، وتظهر فائدة ترتيب الأوقات وحفظها بسبب الاشتغال بالترتيب يعني. أما إذا ما رتب وقته فيذهب الوقت هكذا سدى، لأن الوقت كالسيف قال إن لم تقطعه قطع، وهو جوهرة من الجواهر الأوقات هذه. فكل وقت له يعني إذا راح معاد يعود. نعم، ومضيع قال نعم الأوقات هذه نعم سدى تذهب هكذا بدون فائدة. لهذا قال الإمام الغزالي لو نام الإنسان في يوم الليلة 8 ساعات كل يوم لذهب 20 سنة. إذا كان عمره 60 سنة قال لذهب 20 سنة النوم إذا نام 5 ساعات في اليوم الليلة. فيذهب 20 سنة ربع يعني في النوم يعني. وهكذا يذهب الإنسان إذا لم يرتب وقته، فيذهب يذهب كله علي. ثم أن الإنسان على معلم الحق منك وجود الملل لو أنك الطاعات. إذا هذا كل وقت له طاعة وعبادة حتى لا يمل الإنسان من العبادات والطاعات. والأوراد لا تظهر يعني تأثيرها إلا مع الحضور، ومع المداومة يعني تداوم عليها، وتحفظ الإنسان من الآفات والبلاء. وقراءة الأوراد هذه لها فائدة كثيرة. نعم نعم يقرأ بعده. وقال بعض الآيتين الواردات من حيث الأوراد، فمن لم يكن له ورد في ظاهره لم يكن له وارد في سرائره. فصل. نعم. وعليك بالصدق ولزوم الوقت من كل أمرك، وخذ من الأعمال ما تضيق المداومة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قلّ. وقال عليه الصلاة والسلام خذوا من الأعمال ما تطيبون فإن الله لا يمل حتى تملوا. ومن شأن الشيطان أن يزين للمريد في مبدأ إرادته الاستكثار من الطاعات والإفراط فيها وغرضه من ذلك أن يرده على عقبيه بترك فعل الخير أصلا أو فعله على غير الوجه الذي ينبغي. لا يبالي اللعين بأيهما ذهب. ثم إن الأوراد تكون بالأكثار صلاة النفل أو تلاوة القرآن أو قراءة علم أو ذكر أو بكر. ونحن نذكر نقطة من الآداب التي يحتاج إليها العامل بهذه الوظائف الدينية فنقول. نعم بعده. ينبغي. ينبغي ينبغي أن يكون لك وردا من صلاة النفل زائدا على النوافل الواردة، تعين له وقتا وتضبطه بعدد تطيق المداومة عليه. وقد كان من السلف الصالح رحمهم الله تعالى في ورده في اليوم والليلة 1000 ركعة، مثل الإمام علي بن حسين رضي الله عنهما، ومنهم من ورده 500 ركعة، ومنهم من ورده 300 إلى غير ذلك. من ورده 300 إلى غير ذلك. واعلم أن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة، ولا تكون للصلاة عند الله قيمة حتى يقيم صورتها وحقيقتها كما ينبغي. فأما صورتها فهي الأركان والآداب الظاهرة من القيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح ونحوها، وأما حقيقتها فهي الحضور مع الله وإخلاص النية والقصد لله والإقبال بكل الهمة على الله تعالى وجمع القلب عليه، وأن يكون فكرك مقتصرا على ثلاثه، فلا تحدث نفسك بغيرها، وتكون متأدبا بآداب المناجاة مع الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنما المصلي مناج ربه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه. ولا ينبغي أن يشتغل بنفل مطلق في وقت النفل، فهذا في سنة المطهرة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوله، حتى يأتي على العدد الأكمل منه. فمن ذلك الركعات التي تكون قبل المكتوبات أو بعدها، وشهرتها تغني عن ذكرها. نعم، يعني النفل الرواتب المؤكدة، نعم، شهرتها تغني عن ذكرها، وهي معروفة لكل نعم واحد ما يتعلق بالرواتب المعروفة التي ذكرها العلم وذكرها. فعندنا الرواتب المؤكدة، يعني فاقتصر على هذا فيكفيها الإنسان عن ما يتعلق بولية النوافل. أما كثرة النوافل هذا لا يطيقها إلا الله، يعني المتفرغون للأوقات المتفرغون منها. فعندنا الرواتب المعروفة وهي العشر التي فيسميها العلماء الرواتب المؤكدة، وعندنا الرواتب غير مؤكدة، وإن كان يعني ينبغي المواظبة عليها كلاهما. فعندنا الرواتب المؤكدة وهي العشر التي قبل الثنتان قبل الصبح، وهي سنة الصبح الثنتان قبل الظهر وبعده وقبل وبعد المغرب وبعد العشاء، هذه يسموها الرواتب. إلى هذا لم يذكرها هنا، ولكنها معروفة ومشهورة، الثنتان قبل الصبح والظهر كذا وبعده ومغرب ثم العشاء، فكلها عشر الرواتب المؤكدة التي ينبغي لا يتركها طالب العلم. نعم، هذه النوافل. أما ما يتعلق ببقية النوافل وهي غير المؤكدة كذلك، يعني النوافل غير مؤكدة وهي قبل الظهر ركعتين، بعد الظهر ركعتين، قبل المغرب كذلك ركعتين، قبل العشاء، قبل العصر 4 ركعات أو ركعتين في رواية ركعتين، والرواية الأخرى 4 ركعات. فالجميع كلها 22 ركعة من الرواتب التي لا يتركها خصوصا طالب العلم وغيره. هذه الرواتب. أما ما يتعلق بالنوافل الزيادة هذه وما يتعلق، نعم، هذا المتفرغ. أما المشتغل بالعلم والدراسة فينبغي له أن يقتصر على بعض الأوراد وبعض النوافل فيكفيه. نعم، بعد مرحبا. طيب جزيلا. نعم، شكرا. يبقى مصرافة مطرزة. جدي kita teruskan di malam insyaallah tujuannya. Jadi Habib Hussein tadi memberikan kita salam awana, banyak hal yang menjadi perhatian dan penyadaran bagi kita semuanya. Di antaranya beliau hadirlah dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita seharusnya menjaga hati kita. Hati ini adalah yang terpenting karena dia itu tempat makanan Allah Taala untuk kita semuanya. Di mana Allah Ta'ala melihat kepada hambanya di hati, bukan di wajahnya, bukan di badannya, bukan di jabatannya, bukan di hartanya, tapi dalam hatinya. Oleh karena itu, maka hendaknya setiap waktu, setiap saat kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Itulah seorang yang sufi itu, kata beliau. Seorang sufi itu adalah orang yang berusaha membersihkan hati dan memperbagus perilaku seorang manusia, seorang sufi. Jadi zahir batin itu diurusnya. Berusaha untuk menjaga hatinya daripada penyakit-penyakit hati, dan berusaha untuk menjauhi segala perilaku-perilaku yang tidak baik. Itulah soal sufi. Nah, kemudian dia juga menjelaskan tentang pentingnya mengatur waktu, karena waktu yang kita miliki itulah anugerah yang Allah berikan yang terbaik. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, itu adalah nikmat kita hidup dan nikmat waktu yang masih disisakan untuk kita gunakan, dan tidak mungkin kita dapat menghargainya kecuali kalau kita letakkan waktu-waktu tersebut terikat dengan jadwal-jadwal yang kita tentukan sendiri, dengan pekerjaan-pekerjaan yang mengikat. Dari mulai bangun tidur sampai kita tidur, harus kita tentukan sholatnya, wiridnya. Jangan lupa kata beliau juga, wirid itu juga harus dibaca. Apalagi di zaman terakhir sekarang ini, di mana yang namanya sihir, yang namanya dan lain sebagainya itu terkait dengan wirid. Kalau kita baca wirid, kita aman. Kalau kita tidak baca wirid, kita akan gampang dimasuki oleh hal-hal yang mengganggu kita itu. Oleh karena itu, maka paling sedikit seorang muslim itu, kalau dia mampu untuk membaca wirid yang banyak, pagi itu seperti kalian, seorang talibul ilmi hendaknya cukup wirid-wirid yang pokok saja. Pagi, habis pagi, habis subuh, berbelati, kemudian nanti sore ataupun malamnya baca lagi hadat. Nah, itu sudah sebuah penjagaan bagi kalian. Tapi kalau kalian tidak terkait dengan talibul ilmi, maka kalian harus memperbanyak wirid. Karena apa tadi disebutkan? Bahwasanya kalau orang tidak mempunyai wirid yang banyak, maka bagaimana dia akan mendapatkan sesuatu yang mengalir daripada Allah SWT ke dalam hatinya. Akhirnya kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga yang kita pelajari ini bermanfaat. Semoga menyambung kepada guru-gurunya Habib Husin, kepada sahabat saleh, dan semoga kita semuanya termasuk yang dipilih sebagai Allah yang saleh dan saleh. Jadi kita mendapatkan hati. الله ينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا من العلماء العاملين ثم إلى روح مؤلفنا لهذه الكتب سيدنا الحبيب عبد الله بن عامر الحداد سيدنا الحبيب محمد بن زين الحمشي الحين متقدم في هذا المكان الحبيب الحسن بن أحمد الباهر رضي الله كله ويرحمه وأن الله يكفينا وإياكم من شر الأذيات والبليات والمضي والحاسد وشرع دار المدين على هذه القبول والقبال وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافيه وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا.